الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فمع الدرس الثاني في نعيم القبر وعذاب القبر وحياة القبر وسؤال القبر، ولازلنا مع قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، ونؤمن بسؤال الملكين منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أجمعين. هذا كلام الإمام الطحاوي عليه رحمة الله في الإيمان، أن أهل السنة والمسلمين يؤمنون بأن هناك حياة في القبر ونعيم في القبر، وهناك مسألة في القبر للناس عن أمور أساسية، عن الدين، عن الرسول، عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن هذا ثابت متواتر عن الرسول وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم، لم يخالف ذلك واحد ولا واحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وإنما خالف المبتدعة الذين جاءوا بعد السلف. لما ظهرت المبتدعة وظهر التخبيط في الدين بغرض وبهدف إثارة الشبهات وتشكيك الناس في دينهم، بدأ الكلام في عذاب القبر. لم يتجرأوا على إنكار الحساب الأخروي، وإنما بدأ الكلام على إنكار بعض السنن، بعض الأشياء، تمهيدا للإنكار الكلي. أولا كمقدمة، عذاب القبر أهل السنة اختلفوا هل هو على الروح والبدن سويا أم على الروح فقط، وهذا أمر يعتبر فرع، لكن هم أثبتوا هذا النعيم وهذا العذاب، اتفقوا على وقوعه للروح واختلفوا هل البدن يقع عليها أيضا أم لا، وهذا أمر الخلاف فيه مقبول لا شيء فيه. ذكرنا في الدرس الماضي آيات على صور من عذاب القبر وصور من نعيم القبر لأهل الجنة، ومن ذلك أيضا من الآيات قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم يعني منذ اليوم تجزون عذاب الهون، وهذا إثبات صريح في القرآن لعذاب القبر، إثبات صريح في القرآن لعذاب القبر. ومن ذلك أيضا ما ورد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة كثيرة، قد تصل هذه الأحاديث إلى مجلد لطيف، يعني أحاديث كثيرة في النعيم وفي العذاب، وأكثر من ذكرها الإمام القرطبي في كتابه العظيم التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، وكذلك أيضا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. من هذه الأشياء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تفتنون أو تسألون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، قريبا من فتنة الدجال. ومن ذلك أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازم قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاثا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا كان في إقبال، إذا كان العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت إليه ملائكة كأن وجوههم الشمس منورة، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم سألوه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي أرسل فيكم؟ فيقول: أشهد أنه رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وربي الله ودين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولي. فيوسع له في قبره، مد بصره إلى آخر الحديث. هذا الحديث ذكر نعيم القبر للمؤمن، وأن السؤال عليه لا يكون شديدا، وإنما يخفف عليه السؤال لأنه عمل صالحا، ثم يباشر في النعيم من بعدها. وأما العبد إذا كان الكافر أو المنافق، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أتته ملائكة سود الوجوه، معهم كفن من النار وحنوط من النار، والعياذ بالله، ريح منتن، شيء صعب، وكفن من النار، إذا رآهم تفرقت الروح، إذا رآهم فيقال اخرجوا ايتها الروح الخبيثة، اخرجوا الى غضب من الله وسخط ورب غضبان، فتتفرق روحه فتخرج كما ينتزع الملائكة، كما تنتزع الصوف الشوك من الصوف المبلول بشدة، ثم يأخذانها فيعرجان بها إلى السماء الدنيا. فما مرت بملأ من قالوا ما هذه الريح الخبيثة، فقال روح ابن فلان، فيصعد بها إلى سجين. فإذا دخل قبره أتاه ملاكان وسألاه من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم، فقل ها ها لا أدري، فقل له لا دريت ولا تريت، لا دريت ولا تليت. ثم يفتح له بابا فينظر إلى مقعده في الجنة، فيقول هذا مقعدك في الجنة لو أطعت الله. ثم يفتح له فيرى مقعده من النار، فيقال له هذا مقعدك في النار والعياذ بالله. وأيضا في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال أحدهما منكر وللآخر نكير، يقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول فيه هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فيوسع له في قبره 70 في 70، 70 ذراعا في 70 ذراع، وينور له في قبره، ويقال له نم نومه العروس، استرح. وفي لفظ يأتيه من نسيم الجنة، إذن قبره يوسع وينور ويأتيه من نسيم الجنة، ويقال له نم، فيقول دعوني أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان له نم نومة العروس لا يوقظها إلا أحب أهلها إليه. وأما إن كان منافق فإنه يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، تختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله تعالى، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله تعالى. والحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب. وعن عثمان بن عفان أنه شهد جنازة فجلس يبكي، أو قيل له إنك إذا ذكرنا القبر بكيت، قال إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده ألسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه. هذا عثمان بن عفان أمام الصحابة وأمام التابعين يذكر أن القبر فيه نعيم وفيه عذاب. وهذا الأثر رواه الإمام الترمذي والحاكم وصححه وحسنه الترمذي. وعن أنس أيضا في الصحيح عن أنس قال أمر رسول قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، شوف النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه فيه حياة يسمع بها، قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقيدانه، يقيدانه الروح هي الأصل، أما اتصالها بالبدن هذا شيء يعلمه الله نحن لا نعلمه. احنا عندنا في الدنيا نموذج النائم الذي يرى رؤيا، خلاص هذا روحه ترى وجسمه وعينه وكل هذه الأشياء نائمة، لكن هو يتأثر بما يراه في منامه، يقوم مسرور إن كانت الرؤيا سارة، ويقوم مفزوع وربما مخنوق إن كانت الرؤيا غير سارة، فذا صورة مصغرة، والنوم أخو الموت. قال صلى الله عليه وسلم فيقعداني فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي يبعث فيكم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه رسول الله عبد الله ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك في النار، انظر المقعد في النار ذا كان معد لك، نجاك الله منه وأبدلك به آخر في الجنة، فيرى مقعده في الجنة، وهذا من نعيمه، النعيم أنه يرى مقعده في الجنة ويستمتع برؤية مكانه في الجنة وما أعد له في الجنة. والحديث في الصحيح وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين عليه الصلاة والسلام، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، جاء صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقها عليه الصلاة والسلام وضعها على قبرهما وقال إنه أو لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، يعني بشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت وهذا أمر ممكن وليس على قدرة الله عز وجل بعزيز، وورد في القرآن كما ذكرنا، ورد في السنة كما ذكرنا، ومنكر هذا فاسق رد خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأول القرآن على غير تأويله. وبعض هؤلاء يتمحكون في القرآن، يتمحكون فيبحثون في القرآن عن آيات يعارضون به الآيات الصريحة ويلعبون في المعاني، يتكلمون، لأن يتكلم الجمهور ليس من أهل العلم فيريدون أن يضحكوا عليهم ويخدعوهم، فيقول القرآن يدل على أنه ليس هناك عذاب قبر. كيف؟ يقول قال تعالى يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرة، نحن أعلم بما يقولوا إذ يقولوا أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوم، يعني له يوم القيامة يقول ما فيش، ما عشناش إلا يوم، إذن ما ذكروش حياة القبر لا نعيم ولا عذاب. طبعا هذا الكلام قال الإمام أبو محمد بن حزم، قال أنهم إنما قالوا ذلك لأنهم لما رأوا جهنم والعياذ بالله وما أعد فيها من العذاب استصغروا كل ما قبله، كل يعني هي كانت الدنيا يوم، الدنيا مش يوم، هو عاش 70 سنة ولا عاش 100 سنة ولا 200 سنة، الناس اللي عاشت ما كانتش يوم، لكن هم لما رأوا العذاب استصغروا كل ما قبل ذلك، كل ما قبل ذلك استصغروا. فهذه الآية ليس فيها لا إثبات العذاب قبر ولا نفي عذاب قبر، ولا إثبات حياة قبر ولا نفي حياة قبر. وقد يكون مرادهم على أيام الدنيا، لأنهم كأنهم استكبروا العذاب على الفترة اللي عاشوها في الدنيا، احنا عملنا إذا احنا عشنا يوم ولا بعض يوم نتعذب ده كله، ها، من شدة العذاب ومن هوله. فليس في الآية تعرض لحياة القبر لا بكثير ولا بقليل، فيلبسون على الناس ويقولون هذه الآية تثبت أنه ليس هناك نعيم ولا عذاب في القبر. وكذلك أيضا يستدل بعضهم بقول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين، قالوا يا ويلتنا من، وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقول مرقدنا إذا كانوا نايمين يبقى ما كانش في العذاب ولا نعيم، هما قالوا مرقدنا، المرقد المضجع، سواء اللي فيه صاحي أو نايم، سواء اللي فيه صاحي أو نايم، مفيهاش حاجة، مفيهاش أي تعرض للموضوع ده. واحنا رأينا النائم يكون ويرى من العذاب والنعيم في منامه، فكيف بحياة لا نعلمها أيضا، حياة القبور لا نعلمها، غيب، غيب، الله أخبرنا بما يكون فيه. من مرقدنا مكان رقودنا، هم يعذبون وينعمون في هذا المكان، ايه اللي في الموضوع؟ مفيش اي حاجه، مفيش لا نفي عذاب قبر ولا اثبات عذاب قبر. المرقد مكان المضجع، مكان ما فيهاش اي تعلق بالموضوع نهائي. ثم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، اللي هو المضجع، مكان مكان الرقد، مكان الاضجاع، سواء كانوا معذبين او منعمين، سواء كانوا معذبين أو قالوا ويلنا لما رأوا، شافوا أن يوم القيامة هيبقى السواد، لأن إذا كان فرعون يعرض على جهنم صباحا ومساء ومن معه، إذا بعث يوم القيامة ها يعلم أنه سوف يدخل ما كان يعرض عليه، يقول يا ويلتنا هروح جهنم، لأنه ينتظر الهول الأكبر. فليس فيها لا نفي ولا إثبات لذلك، فلماذا يشغبون كما قال الله تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، لا يريدون أن يصلوا إلى الصواب لكن ابتغاء الفتنة، لذلك هم يتركون آيات ويأخذون آيات، يتركون أحاديث ويأخذون أحاديث، لا يأخذون بالكتاب كله وبالسنة كلها، لأن أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، هو يريد أحداث فتنة لا يريد الهداية، لكن الذين أوتوا العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، ده معنى كذا وده معنى كذا، هذا إثبات لحياة القبر ونعيمها وهذا ليس فيه شيء من ذلك، فآمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.